بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات. نحن في صيف 1431 في قاعة الجنادرية من قرية الأربوعة في تنومة. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء مع الأخوين الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري، لعلنا نستمع للآيات ثم نعود لتفسيرها بإذن الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولعلنا نبتدأ هذا المقطع ونأخذ ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وإذا كان عند أحد الأخوين تعليق في هذه الآية فلا بأس. طبعا هذه الآية جاءت للرد على أهل الجاهلية في كونهم كانوا يؤثرون الرجال بالميراث دون النساء، ويقولون كيف نورث، يعني من لا يذود عن العشيرة ومن نصره بكاء. أي نعم، يقصدون المرأة، يقصدون بذلك المرأة وكذلك الطفل وكذلك الأطفال والصغار، فكانت أموالهم تؤكل ولا يأخذون من حقهم شيئا. فجاءت الآية مؤكدة لحقوقهم بطريقة عجيبة، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. لاحظ، فما قال للرجال وللنساء، هذا واحد جميل، وإنما أفردهم ليعلم أن لهم حقا مختصا. أي نعم، خاصا. ثم أيضا لما ذكرهم قال مما قل منه أو كثر، ليبين أن أخذهم للحق يستوي سواء كان الإرث أو التركة قليلة أو كثيرة. طبعا أنه هذه الآية لها سبب نزول، وهي قصة سعد بن الربيع لما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له بنتان، جاء عمهما فاستولى على مالهما، فجاءت امرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني سعد ترك ابنتين يعني وليس لهما من يعولهما. أي نعم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الفرج. أي نعم، للناس جميعا بسبب هذه الحادثة. أي نعم، أي نعم، نعم. يعني الآن إذا التفصيل الدقيق في قول للرجال نصيب ثم قال وللنساء نصيب، للتأكيد على نعم اختصاص كل واحد من هؤلاء بحقه. وهذا يرد في القرآن في مواطن مناسبة لهذا المعنى وأحيانا لغيره، يعني في مثلا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قال العلماء إنما نص على سخرية النساء لكثرة ما يجري بينهن من الأحاديث وما يحصل في مجالسهن من السخرية، إما ببعضهن أو ببعض الناس أو غيره، فنص الله على كل صنف على حدة ليتأكد كل واحد منهما في ذلك. لو نظرنا إلى مع دخوله في قوم أصلا. أين مع دخولهم في الأصل في قوم، وإن كان بعض المفسرين يرى أن كلمة قوم ترد إذا جاءت مع النساء فهي خاصة بالرجال، لقوله وما أدري ولست إخال أدري قوم آل حصن أم نساء. أين، لكن يرد هذا قول الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم. أي نعم، كافرين. نعم نعم، فدخل بلقيس في القوم. إيه قصدنا إذا ذكر النساء مع القوم فالقوم يراد به الرجال. نعم. نعم. طيب الآن لو تأملنا الآيات السابقة كما نلاحظ المرتبطة بالأموال. نعم، وتقسيم حقوق. نعم. لأن طبعا ذكر حق اليتامى. نعم. ثم ذكر حق المرأة في الصداق. ثم الآن بدأ يدخل في تفصيل يعني تفصيلات أخرى. لا لاحظ عبد الملك في المرات الماضية كان حفظ مال اليتيم ماله هو. نعم الذي يرد الذي يكون هو أصلا من بسبب ميراث أو ميراث أو شيء آخر أو شيء آخر كان تكون هبة له أو صدقة أو زكاة أعطيت له. أي نعم. لكن الآن يأتي إلى حق خاص وهو حقه من تركة أبيه. أي نعم. أو تركة مورثه عامة يعني. نعم. بعض المفسرين يعني أراد أن يذكر يعني مناسبة التفصيل بالمواريث بعد ذكر حق اليتامى بالذات، كأنه قال في الغالب أن حق اليتامى إنما يحصل بعد موت آبائهم مورثين. نعم. مورثهم ثم يأتي وكيل عليهم، فكانوا قالوا أن هذا الآن دخول في السبب الذي يأتي منه المال لليتيم. أي نعم. ولا شك أن هذا هو أعظم الأسباب التي تأتي من الأموال اليتامى. أي نعم. لكن الآن مثلا وإلا الحمد والمنة يعني تأتي حقوق اليتامى بسبب مثلا التأمينات الاجتماعية ورواتب التقاعد. نعم. وأحيانا الكفالات، كفالات الأسر التي تكون في بعض الجمعيات المؤسسات. نعم. وقوله نصيبا مفروضا. نعم. أي مقسوما. نعم. يعني قد قسم لهم منه، لأنه الفرض بمعنى الحز يعني أنه كانوا قطع. نعم. لهم شيء من المال، فكانوا يقول أنه قد فرض لهم وقطع لهم خصيصا، فهؤلاء اللي هم الرجال أو النساء كل واحد منهم له نصيب معلوم ومحدد. وكان هذه الآية فيها عموم، وسيأتي التفصيل في قضية الحقوق لحقوق الإرث بعد ذلك. وزيادة على قولهم على قولك مقدر، يمكن أيضا تأتي بمعنى محتم، مفروضا أي حتم لازم لا بد من أخذه، وهذا والله أعلم أليق بسياق الآية من جهة أنها جاءت لتؤكد على فرضية احترام هذا المال. جميل. أي نعم. طبعا هذه الآية تعتبر أصل في إعطاء المرأة والضعفاء حقوقهم. نعم. لأنهم كما تفضلتم في الجاهلية، بل حتى في الحضارات السابقة للإسلام عند الفرس وعند الرومان، وكانت المرأة ممتهنة عندهم، وكانت تورث كما يورث سائر المتع. فهذه الآية جاءت لتقرير الحق لهذا الجنس، عندما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال مما قل منه أو كثر، فأشار إلى أن المرأة والرجل في الحقوق سواء. ولذلك الآن عندما الذين يدعون الآن إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وهذه يعني الأسطوانة التي تعاد وتكرر على أن الإسلام قد ظلم المرأة، أعوذ بالله، في حين أنك عندما تتأمل في مثل هذه الآية بالذات، هذه الآية اللي جاءت في أول الحديث عن توزيع الحقوق، فيها إيضاح واضح أن المرأة والرجل في الحقوق سواء، وأن الرجل يرث وأن المرأة ترث كما يرث الرجل. ثم سوف تأتي معنا بعد قليل الآيات التي توزع التركة، تفصل. نعم. فتجعل للرجل مثل حظ الأنثيين في بعض التفاصيل. نعم. هنا العدل. سوف يأتي الحديث معها إن شاء الله، لكن هذه الآية بالذات تعتبر أصل الحقيقة في إعطاء المرأة حقها. جميل. نعم. ولذلك أنا أرى وأقترح على الإخوة الذين يتحدثون اليوم في مثل هذه القضايا أن يتأملوا في مثل هذه الآيات، قضايا المرأة بصفة عامة. نعم. وأن المرأة يعني في القرآن الكريم قد كرمت تكريم خاص واضح وظاهر، في إشارة إلى أنها كانت قبل نزول هذه التشريعات ممتهنة ومظلومة جدا فعلا، وهي مظلومة كانت قبل الإسلام، بل ولا يزال حتى يعني في إن الآن في الغرب الذي يتبجح بالحرية، المرأة في العمل لا تأخذ مثل ما يأخذ الرجل. صدقت. نعم. وتنزل الأجور تقل بنسبة 75% أظن. نعم. وتنسب إلى زوجها وليس إلى أهلها. يعني مع الأسف أن الضعف الذي تعيشه الأمة يعني أورث ضعفا حتى في التصور مثل هذه الأمور. وظن كثير من النساء ومن الرجال أن ما يرونه من هذه الحرية المزعومة الموهومة، وهي في الحقيقة عبودية، هي حرية من جانب ولكنها في الحقيقة هي عبودية. نعم. فمن المهم جدا بالفعل إبراز هذه الجوانب الموجودة في القرآن التي تكرم المرأة وتجعل المرأة كيانا مستقلا ليس لأحد سلطة عليها في مثل هذه الأمور. لا شك في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، قدم ذكر الرجال على ذكر النساء على عادة القرآن. نعم، وهذه عادة وسنة جارية في كتاب الله عز وجل بناء على يعني أسباب شرعية وطبيعية جعلها الله عز وجل سببا لتقديم هذا الجنس على هذا الجنس، وليس هذا من باب الإهانة. نعم، الإهانة هو أن تجد إنسانا له مكان فتنزله عن مكانه، لكن إذا كان وضعته في مكانه فليست إهانة. الذي يستحقه، الذي يستحقه. فالرجل مقدم على المرأة، أولا هو أصل لها، ثانيا هو قوام عليها، ثالثا هو أكمل منها. نعم، ولذلك المهمات الصعبة والأشياء القوية ما يتولاها إلا الرجال. يعني من يحمي الديار، من يبني البلاد ويعمرها، ومن إلى آخره، مع أن المرأة تقوم بدور لا يستهان به، وليس في هذا إنكارا لحقها، ولكن يجب أن نعترف بأنه لو بقيت نساء إلى رجل معهن فهن يعني في شر عيشة، ويمكن للرجال أن يبقوا ولا يكون معهم يعني من النساء أحد، ولذلك يخاف الناس على بناتهم أشد من خوفهم على أبنائهم من هذا الجانب. فأقول يعني تقديم الرجال حتى في الذكر هذه سنة القرآن، إن المسلمين والمسلمات. شوف، وسوف تأتي الآيات القوامة وآيات تؤكد هذا المعنى، للرجال نصيب وللرجال عليهن درجة. نعم، كلها الآيات الشرعية. يعني الآن تقديم الرجل على المرأة شرعا موجود فيها أدلة واضحة ظاهرة، أليس كذلك؟ نعم، قال وللرجال عليهن درجة، وأيضا القوامة، قال الرجال قوامون على النساء. نعم، ولا ينبغي فعلا أنها تفهم هذه القوامة على أنها إهانة للمرأة. نعم، بل هي في الحقيقة تكريم لها، تكريم لها، يعني خدمة لها. أيوة، لكن سبحان الله العظيم الآن عندما أكثر الطاعنون في الإسلام وأيضا كثرة التويج لأن المرأة في الإسلام مظلومة وممتهنة وحريتها مسلوبة والرجل متسلط عليها، ويعني كثرة الكتابات والتأثر بالغربيين والتأثر بالنصارى، أصبح بعض الكتاب أحيانا من المسلمين يعني يؤيد هذا ويدعو إلى إنصاف المرأة. أي نعم، ويقول أن المرأة مظلومة. لا شك أنه كما قلنا جهل في تصور. أيوة، أحسنت. الآن يعني هذا الظلم الواقع على المرأة الآن في المجتمعات الإسلامية ليس سببه الإسلام، وإنما سببه سوء سوء التعامل أو سوء تصرفات المسلمين أنفسهم. نعم، وبعد ذلك في قوله والأقربون حقيقة في لفتة جميلة جدا، وهي أن المواريث مبنية على الأقرب، فالأقرب وليس أسباب الإرث. وذلك ما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقريبون أو ذوي القربة أو ذوي القربة، وإنما قال الأقربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. شوف، أقرب واحد يكون لهذا الميت. نعم، أي نعم، فعبر بكلمة أقرب ولها دلالة في هذا المعنى، وهذا سبب التعبير بالأقربين هنا. نعم، أحسنت. نعم، طيب قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. طبعا بعد ما ذكر الآن الآية العامة في يعني في المواريث. نعم، يعني إذا كان آية عامة في التوريث للرجال نصيب وللنساء نصيب. نعم، فأتبعها بقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، فطبعا ظاهر الآن الترابط بين الآيات. نعم، فما دلالة قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني هذا القيد بالحضور أنهم حضروا وقت القسمة، وقت القسمة. نعم، فما هي دلالته؟ دلالته أولا أنهم هؤلاء ليسوا من أهل الفرائض الذين يحضرون هؤلاء، لأن أهل الفرائض سيأخذون حقهم سواء حضروا أو لم يحضروا. نعم، جميل. نعم، حقهم محفوظ، حقهم محفوظ، لكن هؤلاء حضروا هذه المناسبة وهم من هذه الأصناف. قال وإذا أولو القربى أو اليتامى أو المساكين، هذه أصناف ثلاثة، إذا حضرت قسمة فإنه يندب ويستحب لأصحاب الميراث هؤلاء أن يطيبوا خواطر هؤلاء بإعطائهم ما يرونه مناسبا لجبر خواطرهم، وحتى لا يقع في أنفسهم حسد أو يعني ضغينة على هؤلاء أقاربهم أو الذين حضروا معهم. هل ترى أن فيها دلالة أخرى يا شمس؟ لا، أنا هذه إنه مثل ما ذكرت قضيتها. أن أصحاب المواريث حضروا أو لم يحضروا حقها محفوظة. أما هؤلاء فالقيد فيهم هو الحضور. الحضور. طيب إذا لم يحضروا يعني يفرض أنها فلا شيء. لا شيء. لكن هي الحقيقة تشير إلى لون من ألوان الذوقيات الإسلامية الرفيعة جدا. نعم. وهي أنه من حضر القسمة ينبغي أن تطيب نفسه، لأن النفس تتشوف سبحان الله إلى هذا الشيء الذي يقسم أو يعطى لهؤلاء الناس، فحري بأن يقسم لهم شيء حسب ما تطيب به نفوس أولئك الذين أصحاب المال. أصحاب المال، لكنه يرد ما في نفوسهم. والغريب أن الناس كانوا عندنا فيما سبق يتعاهدون على مثل هذا، بل إنهم يفعلونه حتى في أمور البيع والشراء. نعم. يعني إذا تبايع اثنان وحضر معهم ثالث يقسمون له شيئا. مثلا افترون أن تبايعوا قهوة، تجدهم يأخذون بالكف يقول هذه لفلان، أو مثلا من السعي بيعت مثلا هذه الأرض أو كذا بمئة ألف ريال، السعي تجده الذي عقد بينهما، والحاضرين أيضا لا ينسونهم من هذا. أذكر إذا كنا جالسين على الطعام وجاء إنسان أو مر لازم نقسم له. يقولون العامة لنا سابقا إن هذا يرد ما في نفسه، لأن النفس سبحان الله فيها شر، وهذا الشر قد يصل إليك، فإذا سبحان الله أرضيت ما هذه النفس قنعت. بل حتى يقولون يا أبا عبد الملك أنه في الحيوانات أيضا ينبغي ألا يهمل هذا الجانب فيها. إذا جاءت أكرمك الله قطة أو شيء من الحيوانات ووضع نفسه في شيء من طعامك أعطه منه، يقول لها أنف شريرة يعني تنبعث وتؤثر عليك سبحان الله. هذا قد يكون منه والله أعلم. العجيب الآن مثل ما ذكرت الحقيقة، شوف لاحظ هذه الذوقيات بالفعل الموجودة في الإسلام وتطبيقها يعني بين المسلمين، مع الأسف أحيانا قد يغفل عنها كثير ممن يعيشها، أو يغفل عنها كثير ممن من يعني من المسلمين المساكين الذين قد شغفوا بما عند الغرب. لكن انظر إلى الغربي الذي يسلم ويهتدي، سبحان الله هذه الأمور تؤثر فيه تأثيرا بالغا، وتجد أنه يذكر أشياء يعني من من من إعجابه بما عندك أنت تستغرب كيف انتباهها لها. يعني نعم. صحيح. صحيح. يعني أنا أذكر الأخ رودريغو، تذكره الأخ البرازيلي، نعم. يقول من الأشياء اللي كانت لفتت نظره أنه لما عزم واحد رجل كبير في السن، يقول كنت أنا جالس بجواره وابنه واقف يصب القهوة لنا، يقول هذا المشهد بالنسبة لي يعني أي نعم شيء أثر عليه. أثر عليه. يقول يعني أثر بس عليه. إكرام الضيف وطريقة إكرام الضيف ووقوف الابن بهذه الطريقة ولا ويصب للأب، ثم الأب يقول لا أبدا أعطي الضيف. يقول كانت هذه الأشياء يقول أنا بالنسبة لي زي مثل الصدمة الحضارية لبعض من يذهب إلى الغرب. صحيح. وهذا الحقيقة أنا أقول إنه تنمية هذه الجوانب الإيجابية أو إدراز هذه الجوانب الإيجابية مهم جدا بالنسبة لنا، لأن عندنا من القيم ما ليس عند الآخرين البتة. نعم. ولا يوجد في قواميسهم أبدا، حتى أحيانا لا يتصورون وجود مثل هذا أو من يعمل به في العالم. هذا صحيح. مثل ما حدث يعني أو حدثنا كثيرا، ومنهم لعلي أذكره بعد قليل، الطبيب المشهور اللي كان في بريطانيا، طبيب نفس وهو من الدعاة في هذا البلد المبارك، عبد الله خاطر. في كتاب له قصص مرت به وهو يداوي الناس في بريطانيا أثناء تطبيقه وتعلمه هناك، فيقول من ضمن ما مر به من القصص أنه وجد امرأة يعني في المشفى يعني عليها من الكآبة، فيقول إني قلت لها لو كنت في بلادنا لرأيت شيئا عجبا. قالت وماذا أرى؟ قال نحن البيت الذي فيه امرأة مثلك تكون مثل الملكة، الجميع يقدرها ويكادون يلعقون الثرى الذي تطأ عليه من كثرة احترامهم لها، وهذا شيء واقع. صحيح. نحن نراه ولله الحمد في بيوتنا ونلمسه، ولا زال الناس بفضل الله إلى اليوم، ونسأل الله لا يغير ما بنا. آمين. يحترمون كبار السن والأجداد والجدات، هؤلاء يعني النساء اللواتي قدمن ويعتبرونهن بيت خبرة. صحيح. يعني تجد النساء الصغيرات يستفدن من خبرتهن في أمراض الأطفال وفي أمراض النساء وغير ذلك. فقال نحن عندنا مثل هذه مثل الملكة تماما. قالت أنت تتكلم عن خيال، هذا لا يمكن أن يكون في عالم البشر لأنهم فقدوه. فلما أكد لها أن هذا واقع وأن هذا موجود في بيوتنا قالت أتمنى ألا تدركني منيتي حتى أراه. حتى أراه يعني ما أتصور أن في بشر عندهم من الرقة والرحمة أن يعطفوا على أمثال نحن الذين فقدنا أي خصوصية أو أي منفعة. ما عاد صار فينا أي منفعة الآن أصبحنا أكرمك الله مثل انتفاع الناس بها ما عاد لها أي معنى. فيقول لك هذا إيش قيمته؟ مع قيمته الآن قيمة ما ينتج من مال. إذن ما له قيمة، هذا صفر. أين نسأل الله. لو لاحظوا الآن يعني السورة الآن تتحدث عن حقوق محددة حتى في الآية في قوله سبحانه وتعالى الآية التي قبلها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان نصيبا مفروضا في يقول في آخرها يعني محدد. نعم. بالرغم من أن الآية تتحدث عن حقوق وبعض الناس ترى ما يؤمن أنا إنسان رياضي واحد زائد واحد يساوي اثنين يأتي بالرغم من هذا ويقول نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى في أشياء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نعم. وقولوا لهم قولا معروفا نعم. يعني أنت سبحان الله العظيم يعني ينبغي وهذه الحقيقة حتى فائدة إدارية أنك أنا يعني أؤيدك فعلا أنك تكون حازم تكون صارم لكن أيضا لا يذهب العطف والرحمة صحيح. والشفقة صحيح. ومراعاة يعني ظروف الناس ومراعاة أعذار الناس يكون لها مجال نعم. طبعا الآن رتب قال أولو القربى واليتامى والمساكين وهذا الترتيب له دلالة لا شك. نعم. وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين استنبط منها قال فيه الدلالة على أن حق القرابة مقدم حتى على حق الفقراء والمساكين والأيتام نعم. الذين الناس يتواصلون الآن برعاية حقوقهم ولهم حق عظيم جدا فالقرابة لهم من الحق ما ليس لغيرهم صحيح. وهذا شيء الحقيقة نذكر به إخواننا في أنه لا تنسى قرابتك عندك زكاة أول ما تبدأ بالنظر في من حولك من قرابتك وهذه وصية الرسول عندك دعوة ودين ابدأ بالقرابة إيش قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين هؤلاء لهم حق عليك خاص غير حق العام الذي يبذل لكل أحد أو حق هذه الدعوة في أن تعلن للناس جميعا هؤلاء لهم حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا بدأ بأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد بدأ بأبيه صحيح. نعم. طيب هل تتوقعون أن القرابة هنا في الآية يدخل فيها الأغنياء من القرابة يعني مثلا وإذا حضر القسمة قل القربى واليتامى والمساكين كما ذكرتم في قول الله سبحانه وتعالى في أولي القربى وأهمية يعني العناية بأولي القربى والترتيب كما نلاحظ أنه بعد أولي القربى ذكر اليتامى لأن حالهم أشد من حال المساكين يعني وحاجتهم إلى العطف وكذلك المال ستكون في الغالب أكثر من حاجة من حاجة المساكين فقدم أيضا اليتامى على المساكين وأيضا لصغر نفوسهم فإن التشوف الذي يكون عندهم أشد من التشوف نعم. الذي يكون عند غيرهم لأن غيرهم مع فقره قد يكون من عفة عندهم من عفة النفس ومن كمالها جميل. ما يمنعه من التطلع أو التشوف الشديد لكن اليتيم لما يرى الأشياء بين يديه تقسم والناس تتحدث عن أموال نعم. فرد هذه النفس الضعيفة الصغيرة أولى من غيرها نعم. أنا عندي فكرة وهي قد تكون فكرة يعني تفتح الباب للإخوة المسؤولين عن دور الأيتام وهي أنهم يعني ينظرون في هذا الجانب في جانب يعني دعم مشروعات الأيتام ونفقاتهم وإلى آخره يعني قصدهم لتقسيم قسمة التركات لبعض الأسر الثرية في المجتمعات الإسلامية بعض الأسر عندما يتوفى عائلها ويكون ثريا فيترك تركة كبيرة جدا هائلة نعم نعم فيعني هذه الآية تفتح الباب لمن يقوم على شؤون اليتامى أن يذهب إلى مثل هذه الأسر ويعرض عليها مثل هذه الآية نعم في أن هذا مصرف من مصارف التركات يعني تركة. الله سبحانه وتعالى قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وأنا مندوب اليتامى حضرت في مثل هذا القسمة فأدعوكم للتبرع لمثل هذه أوجه البر يعني جميل. لكن الآن من يخبر بأن الناس اجتمعوا ليقسموا أموال مورثهم في السابق كان الناس يعني يعرف هذا الأمر فيه الآن الجنائز يا شيخ الجنائز تظهر هذا عجيب إذا بلغ أن مات فلان فيتحرى تحرم. طيب في قوله وقولوا لهم قولا معروفا، لا قبل ابو عبد الله، فارزقوهم من فارزقوهم منه. نعم هناك قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم طبعا شرنا في المره الماضيه نعم الى ان ارزقوهم منه اي من راس المال، يعني يقتطع ويخرج. نعم اما ارزقوهم فيها يعني يجعلوهم هم هذه الاموال يدورون فتنمى هذه الاموال وياخذون من ريعها. اي نعم لا من راس المال فيها، لا من راس المال حتى لا يثنى عليهم فيها. جميل. نعم. وهذا الحقيقه يعني كما سبق ان ذكرنا انه ملاحظ الضمائر. جميل. يعني انك تلاحظ كيف الضمير جاء فارزقوهم منه اي من المال. طيب قد يقول احد طيب واذا حضر قسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، لماذا لم يقل فارزقوهم منها؟ من المال. ايوه فعاد الى المال المعروف من قول ايش؟ القسمه، لان الذي يقسم هو ماذا؟ مما قل منه او كثر نصيبا. ايضا هناك فكره في قوله فارزقوهم منه هنا او فارزقوهم منه، وقال هناك فارزقوهم فيها، او في قوله هنا في وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. اما توزيع التركه فهو مجال توزيع، ما هو مجال استثمار. نعم. جميل. نعم يعني هذه مظن ليس مظنة استثمار عندما تأتي لقسمة التركة، وإنما هو مظنة توزيع. نعم. ففرزقوهم منه. جميل. نعم أبو عبد الله. في قوله وقولوا لهم قولا معروفا أيضا هذه شوف التأكيد على الإحسان بالقول بعد الإحسان بالفعل. بالفعل نعم. أي نعم والجمع بينهما، وأن الإسلام لا يقتصر في يعني مراعاة هذه النفوس على الجانب الفعلي دون الجانب القولي، فتقدم هذا الخير لهذا اليتيم أو لهذا المسكين الحاضر، تقول المعذرة فلان والله انك تستحق اكثر، لكن تعرف يعني التركة لها ناس وكذا، والا والله لو بيدينا كان زيدنا لك، والا انت خير من. طيب الان عندما يؤمر اهل المال بان يعطوا من حضر، هذا العطاء الذي يعطى لمن حضر يدخل على من في التركة؟ يعني هل يدخل على التركة كاملة؟ يعني بمعنى الان انت يا محمد مسؤول عن تقسيم التركة، قصدك هل تستثني منه الدين والوصية؟ لا لا يعني أقصد الآن سيأخذ، أيوة يعني سيأخذ الإخوان، هذا سيأخذ نصيبة كامل، والأخت ستأخذ نصيبة كاملة، والزوجة ستأخذ نصيبة كاملة، هذول الحاضرين هذول يأخذون، نعطيهم من ماذا؟ نعطيهم من نصيب واحد منا ولا نعطيهم من رأس المال؟ من رأس المال الذي لورثه. أيوة جميل. أي نعم يعني كأن الله أعلم أن هذا يفترض أن يكون قبل التوزيع. قبل التوزيع. قبل التوزيع نعم. وإذا قال إذا حضر القسمة. لأنه يقول إذا اقتسموا. إذا اقتسموا إذا حضر القسمة. حلو حلو. قبل التوزيع. أيضا القول المعروف تعرفون أن النفوس سبحان الله يصيبها الشح عند المال. فالتأكيد على هذا المعنى أن حضور مثل هؤلاء قد يثير في نفس بعض الورثة شيئا من يعني الإحن عليهم، يعني لماذا جاءوا؟ لأنهم سيقتطعون جزءا من ماله. أيوة. فكان الله سبحانه وتعالى يؤكد على أمر أبلغ من هذا، ليس فقط أنك تعطيه الآن بل أنك تضيف له أيضا القول المعروف. المعروف. نعم. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى إيش خير من صدقة يتبعها قول المعروف خير من صدقة يتبعها أذى. نعم لأن الآن كونك تتصدق على الفقير وتؤذيه بالكلام يا سلام. مع أنك نفعته من جانب لكنك أسأت له من جانب آخر جرح لسان. أي نعم. نعم. فالحقيقة رعاية الإسلام لهذه الدقائق وللشعور النفسي يعني رعاية حتى للشعور النفسي، هذا أقول على المربين أن ينتبهوا له. كمال تشريع سبحان نعم. الله تنبؤا تاما في جميع المناحي، في جميع المناحي، لأنه أحيانا قد أنت تقول كلمة لا تلقي لها بالا ويتأثر بها إيش صحيح صاحبك. أنا أتساءل في الأنظمة الوضعية، أنا ما اطلعت عليها بالضبط، لكن هل يا ترى تراعي الأنظمة الوضعية في قسمة المواريث وفي قسمة التركات مثل هذه الأشياء النفسية؟ ما يظهر هذا مختص بهذا الكلام الرباني العظيم، حتى أنك لا تكاد تجده في كلام الفقهاء سبحانه قرأنا في كتب الفقه، ما تمر بنا هذه المسائل بحكم أنه لا يترتب عليها حكم يعني فقهي حكم طالب خاص، لكنك تجدها في كتاب الله عز وجل مراعاة أتم الرعاية. ولاحظ القول المعروف من أشار الدكتور مساعد يذكر في عدد من المجالات، يذكر في الصدقة، يذكر هنا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واستقوا وقولوا لهم قولا معروفا أيضا في حفظ أموال السفهاء ومن في حكمه سبحانه العظيم. في قوله وقولوا لهم قولا معروفا أنا أقول فيها أيضا بيان أهمية زراعة الفأل في نفوس الناس. جميل. يعني لما تقول لهؤلاء الحاضرين وأنتم إن شاء الله ربي عز وجل بيرزقكم إن شاء الله نحضر معكم قسمة لكم يعني لأموال تكون لكم بإذن الله مثل ما حضرت اليوم قسمة لغيركم. نعم. تزرع في نفوسهم إن الله بيرزقهم يغنيهم ويأتي لهم بالخير من حيث لم يحتسبوا. أنا أظن أيضا هذه الزراعة زراعة الإيجابية والتفاؤل في نفوس الناس ضرورية جدا. بعض الناس يقول أفلام مسكين وحصل ولا عين خير عمره كله هو أصلا حظ ردي كذا. لما تقول له كلمة حظ ردي يبقى في نفسه سبحان الله سلبية في أنه لا يمكن أن يفلح في مجال مجالات الحياة وأنه سيبقى على الناس. لا ما يدري يوم من الأيام أنا قد أكون خادم عندك. وأذكر بهالمناسبة يقول رجل كان أسرتين مجتمعتين فكان فيهم يعني شاب وكان فيهم فتاة فيقول لو أننا عرضنا فلان قلنا لفلان يأخذ فلانة هي كانت تسمع الكلام فقال أنا بأخذها يعني أنا أكبر قدرا من أن أخذها فهي يعني أصابها شيء كثير من الضيم فراحت وصعدت فوق مثل مكاننا هذا وقالت له والله بيجيب ربي يوم أنا اللي آمرك فيه وتصير ذليل عندي يعني جزاء على كلمتك هذه. وسبحان الله يتزوجها أحد الأثرياء ويأتي هو سائق عنده فكانت تقول له يا فلان ما تذكر ذاك اليوم اللي أنت يعني جرحتني فيه شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعني بسبب هذه الشماتة ولا لا لا حول ولا قوة. رب كلمة قالها صاحبها دعا يعني رب إيش أيضا لاحظوا الآن الآية التي بعدها مشايخ في قوله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تلاحظون يعني نحن الآن في باب قسمة في قسمة التركة أن تخذ الثلث وأن تخذ الربع وأن تخذ النصف ما فيها وبالرغم من ذلك تأتيك المواعظ ويأتيك العناية بجانب التقوى مما يدلك إخواني نحن فعلا نفصل فصلا يعني نكدا إن صح التعبير بين يعني الحقوق وبين الأخلاقيات. وكثير من الناس يظن أن الأخلاق منفصلة عن جانب الأخذ والعطاء والدرهم والدينار. لاحظ هنا كيف تأتي وإذا حضر القسمة هذه مسألة ذوقية أدبية أخلاقية صح ولا لا؟ جميل. ثم تأتيك بعدها مسألة تؤرق كثيرا من الورق من أقصد من الآباء ومن الأمهات الذين أدركهم الكبر وخافوا على أولادهم الصغار من الضياع بعدهم ومن فتأتي هذه الآية في هذا الباب ويقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه يعني خطاب للآباء والأمهات الذين يخافون على أبنائهم من بعدهم الضياع إما لفقر إما ليتم إما لي يعني قال فأرشدهم قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم. رجعنا للأول ما جاء ورد في السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم. فجاء يأمر بها هنا أمرا خاصا لهذا النوع من الناس الذين يتركون وراءهم ورثة هم ظنة الضياع. وما أكثر هذا في حياة الناس اليوم تجد الواحد منهم يكبر في السن ويشوف أولاده من خلفه صغار بعضهم ما أكمل دراسته وبعضهم ويفكر كيف سيكونون بعدي صحيح. سيضيعون سوف فالله سبحانه وتعالى قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذا أشوف كما يقول بعض المفسرين هذه الآية يعني فيها تنبيه على أنه يوجب الاحتياط يعني يوجب الاحتياط للضعفاء اللي هم الآن اللي هم ذرية ضعافا أي. فالاحتياط لهم قبل جميل. لكن تعال الآن عندما يقول فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما أرشدهم إلى ما قال فليدخروا لهم أو فقال فليثمروا لهم وإنما أرشدهم لوصية هي في نظر كثير من الناس ما لها علاقة في الجانب المالي صح ولا لا؟ ووصية بالتقوى والقول السديد. نعم. أليس من التقوى هنا ما ذكرها الشيخ مساعد من قضية الاحتياط لهم في تأمين شيء يعولهم أو يقوتهم بعد وفاة هذا الرجل أو هذا الوالي؟ لكن أنا يظهر لي في معنى الآية يا مشايخ أنه يقول راعوا من حضر القسمة من اليتامى راعوا من حضر في القسمة من اليتامى والضعفاء كما أنكم تحبون أن راع أيتامكم أنتم فكما تحب أن يكرم أيتامك وضعفاؤك الذين تخلفهم من بعدك أكرم ضعفاء من قبلك. نعم. وهذا تذكير للإنسان بما تؤول إليه الأحوال. جميل. وهذا أقرب كما تدين تدان. ولذلك قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إذا حضروا القسمة فأعطوهم لا فليتقوا الله في حال حضور القسمة، ما يأتون ويقطعون يقولون للموصي مثلا أو يقولون في طرف القسمة أوصي لفلان، لا توصي لفلان، لا توصي لفلان عليك. يكون الحضور خير يعني. يكون حضور خير. نعم. يعني هو فيها جانبان، إما أن يوصوه بأن لا يخرج ماله عن ذريته فلا يوصي بشيء آخر، وإما أن يعكس ذلك فيوصوه بأن يخرج ماله عن ذريته ولا يبقى لذريته شيء. يعني فيه محتمل الأمرين، يعني هذا أو هذا. نعم. فهذا تنبيه يعني، وهذا الحقيقة يعني لعلنا نشرب على قليل نبعري، لكن هو مهم جدا أنه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الدقائق يوصي المسلم ويعطيه الترتيب الأولويات عنده وماذا يصنع وماذا يفعل حتى في مثل هذه الدقائق. طبعا أنا أريد أن أنبه، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا يرشد المسلم إلى مثل هذا الأمر الجميل الذي يقبله كل عقل. وانظر الآن إلى الغرب الذي يتبجح كثير مع الأسف من ضعاف النفوس المسلمين بمحبتهم ومحبة ما عندهم. مليونير يجعل تركته كل لمن؟ كلب. لكلب. وعنده فقراء، أقارب ربما فقراء، وعنده بنت أو ولد أو غيره أو زوجة لا يقبلها، فيخرج هؤلاء كلهم من أملاك هذا الرجل وتكون للكلب. الله. طبعا ممكن هذا سفيه لا شك، سفاهة فوق سفاهة، لكن حتى النظام بصفة عامة عندهم هو فيه هذا يعني النظام عند غير المسلمين في نظام التركات فيه ظلم وفيه يعني تعدي، وليس فيه هذه المراعاة للحقوق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في هذه الآيات التي ستأتي معنا. فمع أن هذا المثل الذي ذكرته يعني يعتبر شاذ يعني نادر، لكن أيضا بصفة عامة هناك الظلم منتشر في مثل هذه، ليس هناك قسمة أصلا هذا الجانب. ألا ترون الآية أيضا وردت في جانب رعاية الأيتام ويعني القيام بحقوقهم، يعني ترى من أول السورة الحديث عن الأيتام وآتوا اليتامى أموالهم، يعني انتبه كما ترعى هؤلاء الأيتام سوف يقيض الله لأبنائكم بعدك أو لأبنائهم، فإذا اتقيت الله فيهم سخر الله لهم من يتقي الله فيهم ومن يخاف عليهم سبحان الله. وإذا ظلمت فألا تخشى على هؤلاء الضعفاء من الظلم، وكما تدين صدقت تدان، يعني ويعني إنسان يجزى من جنس عمله. ويؤكد هذا في قصة في سورة الكهف، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. نعم. وكان أبوهما صالحا. نعم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزا. نعم. هذه نفس الفكرة. نعم. أن يعني كانت صلاح الوالد، وبعض المفسرين يقول أنه الأب السابع أو الأب السادس. نعم. إن الأب أن بركة تقوى وصلاح أدركت أحفاده. نعم. لعلنا أن تكرمتم بس نختم بقوله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طبعا القول السديد هو القول العدل والصواب. نعم. ومنه التلطف بالعبارة لليتامى وغيره، من يقول يا بني، يعني إذا كانوا حضروا عنده أنا يقول يا بني يا ابن أخي، من العبارات التي يشعر اليتيم بشيء من يعني من الرفعة، ما يعطيه من العبارات الجارحة والقاسية التي تزعجه. ولعل إن شاء الله الوصية بالقول السديد طبعا مرت في القرآن في نعم كثيرا. نعم. ولعل إن شاء الله في اللقاء القادم نبتدئ بقوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.